والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة وأنا رب ربكم فاعبدوه وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا تقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون